صراحة كان على فرحنا واللي فيه. مدام مش عاوز تمشي سليم وبتعمل علينا لئيم، مدام مش عاوز تمشي سليم وبتعمل علينا لئيم، سيبنا وروح ماشي الحريم، ماشي الرجال تقيل عليه. مش الرجالة مش كلام، مش الرجالة